الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الطب، قال: باب دواء المشي. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، هو مر علينا كثيرا، ثقة ثبت أمين، روى له الجماعة إلى الترمذي. قال: حدثنا أبو أسامة. أبو أسامة مر علينا في صحيح مسلم أيضا، هو حماد بن أسامة الثقة ثبت النبي. عن عبد الحميد بن جعفر. نعم، هو من الثقات أيضا. عن زرعة بن عبد الرحمن. حسن الحديث. عن مولى لمعمر التيمي. طبعا هو مولى لمعمر التيمي، وهذه فيها دلالة على الجهالة، ولذلك يضعف السند لهذه الجهالة. أسماء بنت عميس رضي الله عنها. أسماء بنت عميس هي تزوجت ثلاثة من الصحابة ومن فحول الصحابة. أسماء بنت عميس كانت تحت جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه الطيار، جعفر الطيار الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أشبهت خلقي وأشبهت خلقي. وأيضا أسماء بنت عميس بعدما مات جعفر ما بقيت هكذا خلوا من غير رجل، ليس من الفقه هذا الباب، فتزوجت بفضله، وهذه دلالة على فضلها أيضا، أنها لما تنقلت مع أفاضل الصحابة، هذه دلالة واضحة جدا على فضل أسماء بنت عميس رضي الله عنها وأرضها. والمرأة الأليبة اللبيبة هي التي تختار الفاضل الكريم الذي تكون تحت كنفه، فاختارت أبا بكر رضي الله عنه أرضاه، فتزوجها أبو بكر رضي الله عنه أرضاه، فمات عنها وهي التي غسلته، وقد أوصى بأن تغسله هي. وأيضا من فضلها أن أبا بكر رضي الله عنه أرضاه عند مرض فاطمة كان قد أمر أسماء أن تطبب فاطمة رضي الله عنه أرضاه، والذي كان يقول: لقرابة رسول الله السلام أحب إلي أن أصل من قرابتي، لقرابة رسول الله السلام أحب إلي أن أصل من قرابتي. وبعدما مات أبو بكر تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ودخل علي بن أبي طالب، وهذه بقى من مرح العلم، يعني يقول من الطرافة، أنه دخل عليها علي بن أبي طالب وهناك عراك قد دار بين محمد بن أبي بكر ومحمد بن جعفر الطيار. يقول محمد بن أبي بكر: أبي أفضل من أبيك. ويقول محمد بن جعفر: أبي أفضل من أبيك. وعلي بن أبي طالب يسمع بين الاثنين، فقال: لا، حل لنا هذا الإشكال. فنظرت وكانت امرأة لبيبة أريبة حقا فقيها، فنظرت فقالت لمحمد بن جعفر بن الطيار، قالت: أبوك أفضل الشبان، ومات شابا. ثم نظرت إلى محمد بن أبي بكر فقالت: أبوك أفضل الشيوخ. فقال ابن أبي طالب: ما تركت لنا شيئا، يعني الشيوخ قدمت أبا بكر، الشبان قدمت جعفر، ما تركت لنا شيئا. فأقرت، قالت: ثلاثة أخسهم أنت إنهم لخيار، يعني لو الثلاثة أنت أقل واحد فيهم وأنت من أنت في المكانة، إذن هؤلاء لا يدانيهم أحد ولا يساوي مكانتهم أحد. والحق بأنهم لهم مكانة عالية جدا، لكنها خرجت بمخرج عظيم لطيف ذكي فطن لبيب، لذلك فرح وسعد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بهذا المخرج. أسماء بنت عميس رضي الله عنها أرضاها ضربت لنا أروع الأمثلة بألا تعيش المرأة خلوا بغير زوج. نعم. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: بماذا كنت تستمشين؟ قلت: بالشبرم. قال صلى الله عليه وسلم: حار جار، يعني فيه شديد يعني عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: حار جار. ثم استمشيت بالسنة، فقال: لو كان شيء يشفي من الموت كان السنة، والسنة شفاء من الموت. وبينا قبل ذلك في الكلام على السنة والسنود. نعم. قال: باب دواء العذرة والنهي عن الغمز. العذرة، ما هي العذرة؟ أحد يعرف؟ ما أحد يعرف؟ ما أحد مرض بها؟ الإمساك؟ أنا جبتها منين دي؟ العذرة هي اللوز، التهابات الحلق. العذرة هي التهابات في الحلق، هي اللي هي تسمى الآن في عصرنا اللوز. هذه العظمى اللي هي التهابات شديدة في الحلق قد يكون فيها الصديد. والعجيب أن النساء كنا يعني وهذه طبعا معروفة عند الصبيان الصغار، فكيف كان نساء الصحابة يداوين الصبية؟ تعرفون كيف؟ تضع إصبعها وترفعها كذا، ويعني هذا بذاته قتل، ونسلم نهاهن عن ذلك شدة. يعني شوف من الذي تأتيها الجرأة والقوة بأن تفعل ذلك، وطبعا تخرج دما أسود في هذا عند دفعها بإصبعها، فنهاها نسأل عن ذلك وأمرها بالقصد البحر. نعم، شديدة إن شاء الله. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة تعرفونه، صاحب المصنف، ومحمد الصباح مقرونا به. قال حدثنا سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة الأمين الثقة الثابت الفقيه، قال الإمام الشافعي لولا ابن عيينة ومالك لضاع علم أهل الحجاز. عن الزهري. الزهري أمير المؤمنين في الحديث، أول من دونه بأمر عمر بن العزيز رضي الله عنه. عن عبيد الله بن عبد الله. عبيد الله بن عبد الله وهو من الثقات الأثبات. عن أم قيس بن محصن رضي الله عنها وأرضاه، قالت دخلت بابن لي على النبي صلى الله عليه وسلم وقد أعلقت عليه من العذرة، فقال صلى الله عليه وسلم على ما تدغرن أولادكن بهذا العلاق، يعني بيدها هكذا تدفع. نعم. عليكم بهذا العود الهندي، فإن فيه سبعة أشفية يصعط به من العذرة، من العذرة ويلد به من ذات الجنب أو الجنب، من ذات الجنب، مرض فيه ثقب كأنه قرح ذات الجنب، وذلك ذات الجنب الذي يموت بها يموت إيش شهيدا. نعم. قال الإمام رحمه الله حدثنا أحمد بن عمرو بن الصرح المصري، قال حدثنا أحمد عمرو بن الصرح ما في صحيح مسلم رواه مسلم وصحبه السنن الأربعة ثقة ثابت أمين. قال حدثنا عبد الله بن وهب. عبد الله بن وهب الفقيه المالكي الثقة الثابت الأمين رواه له الجماعة. قال أنبأنا يونس بن عبد الأعلى. يونس بن عبد الأعلى من ثقات الأثبات، أيضا مرصع بالمصريين هذا الإسناد. نعم. عن ابن شهاب عن عبيد الله عن أم قيس بن محصن ابن محصن رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، قال يونس أعلقت يعني غمزت بإصبعها كانت تفعل ذلك، وهذا الدواء من العذرة كانوا يفعلون ذلك، كان شدة الالتهاب في الحلق ينظر إليه يجد اللوز بارزة، فكانت كما قلت بتدفعها بإصبعها، وهذا علاج فيه ما فيه من المشقة والشدة على الصبية، وأنت ترى بهذا الأمر عندما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالقسط البحري أو بالعود الهندي، فيه ما فيه أولا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالصبية ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة، وأنه يرشدهم إلى ما يكون فيه النفع لهم، وأنه صلى الله عليه وسلم خير من أمرين إلا اختار أيسرهما وما كان فيه النفع أعظم للبشرية. والأمر الثاني فيه أيضا بأن الفطرة قد يكون العلاج بالتجربة كما قلنا يصحب ذلك، وأن يكون الفطرة السليمة في مسألة العلاج، لكن الأمر الرباني أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيبين أن الخالق جل في علاه خلق في بعض الأعشاب، خلق في بعض الحبوب الأمور التي فيها ما فيها من العلاج لبعض الأدواء، لذلك قال عليكم بهذا العود الهندي. الحق العود الهندي اللي هو القسط البحري أو الهندي فيه ما فيه من الفوائد العظيمة جدا، فيها تقوية البدن والعظام، وفيها ما فيها من تقوية أيضا الجنس عند الرجال، وفيها أيضا العلاج لهذا الباب، يعني العود الهندي فيه أيضا تقوية للأمور الجنسية عند الإنسان، إذا وجد عنده بعض الضعف أو بعض العجز يمكن أن يستعيد بهذا العود الهندي، وهذا طبيعي كما يقولون هذا مما خلق الله جل في علاه أفضل من الأمور الصناعية التي يصطنعونها ولها ما لها من الأثار الجانبية ولها ما لها من المضار، وهو أيضا علاج لهذه ذات الجنب وعلاج أيضا للعذرة، وهذا من رحمة الله بالعباد. طيب الفوائد المستنبطة من الاثنين بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل ويقول بما كنت تستمشي، فهذا سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه، وهذا أيضا دلالة على فضل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن كبير القوم يسأل عنهم ويتفقد أحوالهم وينظر في المريض منهم فيعوده فينصحه فأيضا يدعو له فيفيده ويفيده، وهذا من فضل النبي صلى الله عليه وسلم، من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الفوائد أيضا في هذا الباب المعجزات النبوية، لأنه الطب الآن قد أقر إقرارا عظيما بفوائد القسط البحري أو العود الهندي وفوائده العظيمة التي تنفع الإنسان وأيضا تكون دواء ناجعا لبعض الأدواء، ومن ذلك أيضا بأن رحمة الإنسان بالصبية الصغار. نعم تفضل. فيش ما أعرف تستمشين تقصد الإسهال يعني؟ لا ليس كذلك، لا ليس كذلك، أتفضل. قال الإمام رحمه الله باب دواء عرق النساء. عرق النساء، وعرق النساء هذا يعني أشد شيء إيلاما ليه؟ طبعا عرق النساء ليس عرق النساء على انه من النساء، يعني الناس تحسب عرق النساء انه منسوب للنساء، هذا ليس صحيح، هو نسبته للنسيان، نسبته للنسيان، عرق النساء نسبته للنسيان، لان الالم يكون به شديدا جدا، وهذه الشده في الالم تنسيه كل شيء، وهذا الالم يكون من الخلف الى يعني تحت كده عند اليتين، ثم بعد ذلك ينزل الفخذ، فيشتد الالم به جدا، ويعني يعيق الانسان من كثير من العبادات، حفظنا الله واياكم من هذا المرض او الداء العضال. وترى هذا المرض لما اشتد ايلامه يعني نسب اليه هذا داء عرق النساء، لانه ينسي شده الالم، تنسي الانسان عليه ما عليه من مهام، ما عليه من عبادات، ما عليه من امور، تنسيه من شده الالم، أو شدة الألم تنسيه هذه الأمور التي ارتبط بها. نعم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار. هشام بن عمار هو ثقة ثبت، هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. وراشد بن سعيد الرملي مقرونا به. قال: حدثنا الوليد بن مسلم. الوليد بن مسلم شامة في في في في في جبين أهل الشام، ومن الثقات الأثبات من النبلاء، لكنه يدلس تدليس تسوية، لذلك لابد أن يصرح بالتحديث، وهنا قد صرح بالتحديث، فعد عليه بالنواجذ، ثقة ثبت. أمين. قال: حدثنا هشام بن حسان. هشام بن حسان من الخيار، من الأبرار، من الثقات الأثبات، ولكن أخذ عليه أنه كان يرى القدر أو الإرجاء، لا أذكر الآن. قال: حدثنا أنس بن سيرين. أنس بن سيرين من الثقات الأثبات من النبلاء، أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه، أنس بن مالك وهو من السبع المكثرين عن النبي الأمين، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: شفاء عرق النساء ألية شاة أعرابية تذاب، ثم تجزأ ثلاثة أجزاء، ثم يشرب على الريق في كل يوم جزء. يعني شوف، احنا قلنا عرق النساء وهو يعني يكون من مفصل الورك، وينزل من خلف على الفخذ، وممكن ينزل إلى الكعب، شديد جدا على الإنسان. الحق بأن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من المعجزات، من هذه معجزات طبية، الآن الطب بأسره قد أقرها بأن العلاج في ذلك ألية شاة عربية، شاة عربية من أجل أنها يعني طيبة المأكل، وأيضا تكون فيها ما فيها من الخصوبة، فيأخذ الألية، تعرفون ألية الشاة، فيذيبها ويجزئها ثلاثة أجزاء، ويجعلها على ثلاثة أيام، يشربها على الريق. هذه من بقى الذي يحتملها؟ هو هذا العلاج الناجع. وإلا أنا كنت في دبي، بعض الإخوة كان قد أصيب بهذا العرق، عرق النساء، وكان يشتد عليه الأمر جدا، فأخذ بالطب النبوي، وقلنا له على مسألة علاج عرق النساء بهذا، بما قال السلام: ألية شاة أعرابية تذاب، ثم تجزأ ثلاثة أجزاء، ثم أشرب على الريق كل يوم جزء من هذه الأجزاء. هو طبعا ما أحد كان يستطيع أن يتحملها، ما كان أحد بحق يستطيع أن يتحملها بحمل الأحوال، لكن هذا الرجل الحمد لله قرن الله له بين الإيمان والثقة في الرحمن سبحانه جل في علاه، وبين التحمل، فجزأها ثلاث أجزاء بعدما أذابها، لكن كانت أمامه كثيرة، فيعني هو كان يعني يتنفس الصعداء ويقول: كيف أشرب ذلك؟ فكان يترك كل شيء ويأتي بعد الفجر يشرب الجزء، فيشرب الجزء، ما يشرب الجزء يعني يغمى عليه، ما يستطيع التحمل، يشربها، وفي اليوم الثاني شربها، واليوم الثالث شربها، شفي وعفي بفضل جل في علاه، أذهب الله عنه الألم كلية بالطريقة التي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك الطب كما قلنا أقر بذلك، بأن أنجع العلاج لعرق النساء هو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أن يجزئها ثلاثا، ثم بعد ذلك يعني يشربها على الريق في كل يوم جزء من هذه الأجزاء الثلاثة. وقد يقال بأن يعني العلاج أيضا الناجع لمسألة عرق النساء الحجامة، لأنها أيضا تمس بالظهر، تمس الظهر، والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل وأمره بالحجامة، وأنها مفيدة جدا للظهر، الحجامة مفيدة جدا للظهر، فألام الظهر تنزل على الفخذ، تنزل على الكعب، أيضا الحجامة نافعة جدا لمسألة عرق النساء. وأيضا لابد يعني بعض الأطباء كان يقول بأن العلاج فيها ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا الحجامة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا الراحة التامة، أن ينام على ظهري لا يتحرك، وإذا صلى يصلي هكذا، هذا أيضا من علاج عرق النساء، أنه لا يتحرك كلية، يأخذ الجسد موضعا معينا أو هيئة معينة، ينام على ظهره لمدة 15 يوما ولا يتحرك، فإنه أيضا يكون دواء ناجعا لإذهاب هذه الآلام التي تكون من عرق النساء. ولكن هذا أيضا من باب الطب النبوي الذي بيانه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الإمام رحمه الله: باب دواء الجراحة. قال الإمام رحمه الله: حدثنا. طبعا باب دواء الجراحة من الجراحات التي تصيب الإنسان وبدن الإنسان، فهذه الجراحات كيفية إيقاف الدم، يعني الجراحات قد تنزف وهذا النزيف لا يتوقف، إلا ما يتوقف يضر جدا بالإنسان، فهناك علاجات وهناك أدوات يمكن أن توقف النزيف، أيضا بيّنها النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، إما بالقول وإما بالفعل. لذلك المفروض على الإنسان ألا يفارق السنة بحال من الأحوال، سيرد كل الخير كل الخير في السنة من علاج، أيضا من استجمام للقلب وللنفس وأيضا لقوة البدن، فكل شيء موجود في ديننا في شريعتنا في سنة نبينا، لم يترك الإنسان شاردة ولا واردة ولا شاذة ولا فاذة إلا بيّنها، كما قال أبو موسى: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن مات وما من طائر يطير ويقلب جناحيه في السماء إلا أخبرنا منه الخبر، ما ترك شيئا. لذلك اليهود حسدوا أهل الإسلام، ولذلك اليهود قالوا لسلمان: قال ما هذا النبي، ما ترك لكم شيئا إلا إيه؟ إلا بيانه لكم. فقال: نعم، ما ترك شيئا إلا بيانه لنا، حتى كذا، وذكر كلمة قضاء الحاجة، دلالة واضحة جدا أن الشريعة الغراء هذه لم تترك شيئا قط إلا بيانته وإلا وضحته. قال الإمام رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حاتم. حازم بن حاسم من الثقات الأزمان. عن أبيه. أيوة نعم، أبوه أبو حازم. من أبو حازم؟ من؟ أنا نسيته أيضا، هو عامة من رجال الصحيح لكن أنا نسيت اسمه. عن سهل بن سعد. سهل بن سعد السعيدي رضي الله عنه وأرضاه، الصحابي الجليل. قال: جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه، فكانت فاطمة تغسل الدم عنه وعلي يسكب عليه الماء بالمجن، فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم، المجن مع في عوجاج عشان كده يصح أن يأخذ الماء ويسكبه عليه. قال: فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة، أخذت قطعة حصير فأحرقتها حتى إذا صار رمادا ألزمته الجرحى فاستمسك الدم. وقال الإمام رحمه الله: حدثنا مر. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: إني لا أعرف يوم أحد من جرح وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كان يرقئ الكلم الكلمة الكلم الكلم الكلم اللي هو الجرح يعني، ومن كان يرقئ الكلمة عن وجه من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويداويه، ومن يحمل الماء من في المجن وبما دوي به الكلم حتى رقأ. قال: أما من كان يحمل الماء في المجن فعلي، وأما من كان يداوي الكلمة ففاطمة، أحرقت له حين لم يرق قطعة حصير خلق فوضعت رماده عليه فرقأ الكلم. نعم، هنا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، تعلمون أنه لما قال للرماة رضوان الله عليهم قال: لو تخطفتنا الطير فلا تبرحوا مكانكم، لكنهم قالوا: الغنيمة الغنيمة. وهذه شوف معصية النبي صلى الله عليه وسلم لا تجر على الناس إلا الويلات والثبور، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبرحوا مكانكم ولو رأيتم أن الطير قد تخطفتنا، لكنهم قالوا: الغنيمة الغنيمة الغنيمة الغنيمة. وكان خالد بن الوليد ينتهز الفرصة ينتظر حتى نزلوا، فقام واستدار خالد بن الوليد وعلى الصحابة وحدث ما حدث، وكادوا يقتلون النبي صلى الله عليه وسلم حتى أن الشيطان صرخ في الناس جماعة قال: قتل محمد قتل محمد صلى الله عليه وسلم. وكان الذي قتل هو من؟ أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم من؟ مصعب، مصعب بن عمير، مصعب بن عمير. فقال ذلك، فقام أنس بن نضر فقال: على ما يعني تعيشون؟ موتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتف حول النبي صلى الله عليه وسلم أهل الكفر، وكان معه 10 من الأنصار، ومعه طلحة بن عبيد الله، ومعه سعد بن أبي وقاص. قال وسلم: من يدفع القوم عنا وهو رفيقي في الجنة؟ قام طلحة فأجلسه وسلم، فقام رجل من الأنصاري فقتل، ثم قام الثاني فقتل، ثم قام الثالث فقتل، فقتلوا جميعا بكرة أبيهم، وهم إن شاء الله رفقاء النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. ثم قام طلحة ينافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كسرت صفيحة السيف في يده، فألقاه فأخذ يصد السيوف عن مسلم بيده، فشلت يمينه، حتى قال مسلم لما جاء أبو بكر وعمر السرعة إلى مسلم، فقال: دونكم صاحبكم فقد أوجب، يعني أوجب الجنة بما فعل. ومسلم رمى الكنانة أو نثرها لسعد أبي وقاص، وقال له: ارمي سعد، ارمي فداك أبي، فداك أبي وأمي. ثم دخلت حديدة المغفر في وجنة النبي صلى الله عليه وسلم، دخلت حديدة المغفر في وجنة، دخلت في الداخل، دخلت في وجنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، سن النبي صلى الله عليه وسلم كسر بأبي هو أمي، وكسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاء عبيدة بن الجراح فأخذ الحديدة التي داخل وجنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذها بأسناني يخلعها من على وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى سقطت رباعيته، يعني وكان أهتم، وكان من أعظم ما في هذه الهتمة التي فعلها من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، فأخرجها فسال الدم من وجه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتوقف الدم ولم يرق الدم من وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت فاطمة رضي الله عنها تصب الماء على وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى تستوقف هذه الدماء، فكلما جاء الماء كلما ازداد. فلذلك أنت لابد أن تعلم أن الماء يزيد من جريان الدم، هو ينظف المكان نعم، لكنه يزيد من جريان. وذلك العلماء أو الأطباء الآن وأهل التمريض يجعلون العطور التي يعني تستوقف الدم، وهي من الطرق المجربة لاستيقاف الدم أو الجرح يرقى به. فلما ازداد صار الجرح يسعب دما، جاءت فاطمة رضي الله عنها وارضاها فأخذت حصير. العلماء اختلفوا في هذا الحصير، هل الحصير حصير خاص من مادة خاصة أم هو على الحصير كلية؟ وإن كان الراجح الصحيح في هذا الباب الحصير كلية، الرماد الحصير كلية هو الذي يكون ذلك. طبعا استيقاف الدم له مادتان، المادة الأولى وضع التراب على الجرح، وضع التراب على الجرح يوقف الدم، والثاني وضع الرماد على الجرح، وضع التراب على الجرح يوقف الدم لكنه يلوث الجرح، وضع التراب على الجرح يوقف الدم نعم يوقفه، والأطباء قالوا ممكن يأتي بالتيتانوس هذه والأمراض الأوبئة منه، فهو نعم يوقف الدم لكنه يلوث الجرح ويصاب المرء بالأمراض. لذلك فكانت فاطمة فطنة لبيبة، وهذه أيضا من باب التجربة عشان تعلم أن مسألة الطب هذه هي مسألة تجربة محضة، مقدمات ونتائج بالنظريات. فجاءت فاطمة رضي الله عنها فأحرقت هذا الحصير، وأخذت الرماد، رماد هذا الحصير ووضعته على مكان الجرح فوقف الدم، فوقف الدم. وهذه فيها دلالة أيضا على فتنة عقل فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، وأنه لما استوقف الدم من النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه من أبواب العلاجات النافعة الناجعة للدماء التي تسيل من الإنسان. وكل ذلك من الطب النبوي ومن التجريب، وكما قلنا أن التجربة هي التي تثبت لنا الدواء الناجع، وأيضا الذي جاء من الوحي يكون من خلق الله جل في علاه. نعم. طبعا إذا أردنا أن نأخذ الفوائد من هذا الباب والباب الذي قبله، احنا تكلمنا عن الفوائد الذي قبله صحيح؟ ها؟ هرش عرق النساء. طيب الفوائد، الفوائد في عرق النساء أولاً البلاء، البلاء يشتد على الإنسان بإيمانه، قال النبي صلى الله عليه وسلم يبتلى مرة قدر دينه، الأمثل الأنبياء فالأمثل فالأمثل، لما دخل ابن مسعود على النبي صلى الله عليه وسلم وجده يوعك وعكا شديدا، قال رأيتك توعك وعكا شديدا، قال أوعك وعك رجلين، قال لك مثل أجر رجلين، قال نعم. وهنا نفس الأمر، عرق النساء هذا شديد جدا، شديد الألم على الإنسان، وهذه دلالة على قرب الإنسان من الرحمن، لأن القريب مبتلى. الإمام مالك يقول: من لم يبتلى فليشك في إيمانه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان من أكثر الناس بلاء، أكل السم، وأن النبي وسلم كادوا يقتلونه بالحجر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وقع من على فرسه فجحجت فخذه بأبي هو وأمي، وأن وسلم كان لما اشتد عليه الكرب كان يأخذ يضع يده على الركوة من الماء ويضع يده على رأسه ويقول يا لله إن للموت لسكرات، من شدة الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم. فعرق النساء يسمى عرق النساء لأنه ينسي الإنسان، ينسي الإنسان ما عليه من شدة الألم الذي يتألم به الإنسان. طيب إذن البلاء على الإنسان يزداد بالإيمان. الأمر الثاني معجزة النبي صلى الله عليه وسلم في الطب النبوي، أنه بيّن العلاج النافع أو الدواء الناجع لعرق النساء بالذات الشاة العربية، لأن هذا الوصف هو الدقيق الذي يكون علاجا لطيب مأكلها، لطيب مأكلها. الله تعالى أناط المسببات بالأسباب. لأن من فعل ذلك على 3 أيام على الريق جاء الدواء. بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، هذه ظاهرة جدا بأنه كسرت رباعيات بأبي هو وأمي، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم دخلت حديدة المغفر في وجنة النبي صلى الله عليه وسلم وكادوا يقتلونه بأبي هو وأمي. لذلك الله تعالى قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. والله تعالى أمر أن يقول إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. نعم. الفائدة التي تليها فضل علي بن أبي طالب وفضل فاطمة. لأنهم باشروا معالجة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا التي تليها حسن التوكل في الأخذ بالأسباب. كاذب من قال أتوكل على الله ولم يأخذ بالسبب. حسن التوكل على الله بالأخذ بالأسباب. لكن من وين هذه؟ تعمل ايه؟ امال هو راح فين؟ وقفلته ليه؟ اين الاخ صبري؟ محمد من فعل فاطمه بأنها اخذ بالسبب لايقاف الدم، جيد، لكن انا اريد ما هو اخفى من ذلك. هذا كله الظاهر دكتور قرار النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي هذا جيد. حسبتها عندك حتى بعد اخر كلمه ذهبت الى ما هم ما قالوه هم. كريم صحيح صحيح، بس هناك جزئية في الحديث لو دقق المرء النظر فيها هيأتي بأخرى، لكن هي إجابة صحيحة. أنا أتكلم على الأخفى. هذا هو البيضة على رأس النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد المرسلين، والله عقل والله يعصمك من الناس، ومع ذلك لبس اللأمة ولبس الدرع ولبس المغفر ولبس البيضة على رأسه بأبي هو، يعني لبس الدرع كاملا النبي صلى الله عليه وسلم حماية له من السيوف من الرماح من النبال. ففيها دلالة واضحة جدا أنه يعلم البشرية بأسرها بأن التوكل وحسن التوكل لا يكون قط إلا بالأخذ بالأسباب، لا يكون توكلا حقيقيا ولا يكون توكلا بحق إلا بعد الأخذ بالأسباب. وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بالسبب بأنه لبس البيضة وأيضا المغفر وأيضا لبس اللأمة بأبي هو أمي، أبي هو أمي، والدرع أيضا في ذلك. طيب هذه كم واحدة؟ هذه إيش؟ 6. نعم. فضل النساء في المداوات، وهذه صراحة ما أرى رجالا يعني ينازعون النساء في هذه. حتى نادي هذه الوظيفة التي كانت للنساء عندما كان يأخذون النبي صلى الله عليه وسلم في الحروب لأنها تكون مجاهدة مقاتلة. ده هي لما قالت عائشة رضي الله عنها وسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهاد قال جهادكن الحج جهاد لا قتال فيه. قال جهادكن الحج جهاد لا قتال فيه. فكنا يأتينا مع سلم لمداوات الجرح، وهذه دلالة على إتقان النساء في أبواب المداوات وأبواب التمريض. يعني لو كل امرأة أراحتنا وأراحت نفسها عند الدراسة فدرست هذا الباب أبواب التمريض وأبواب النساء وغير ذلك، يعني لا أراحت البشرية بأسرها واستراحت هي أيضا بهذا الباب إن لم تتعلم علم الشرع، لأنها تتقن هذا الباب. أنت رأيت النساء يتقن جدا مثل هذه الأبواب. نعم نعم. فين فضلون؟ فين فضلون؟ فيش فضلون في الجرح يعني يجرحون يعني. أي جرح؟ الجرح المعنوي ولا الحسي؟ لا، هي المرأة لا عبرة بكلامها، يعني المرأة أصالة لا عبرة بكلامها. خليها تتكلم 100 سنة وتقول فيه وعليه، والشرع طرح. ولذلك العلماء يقولون هل المرأة يعتبر بتوثيقها وتجريحها؟ طيب، وعلى الراجح أنه لا يعتبر. المرأة أصالة المسألة عندها بالهوى والعاطفة، إن أحبتك علت بك إلى السماء، وإن كرهتك أنت أصلا في سابع أرض، فهي صاحبة هوى أصلا. كل النساء كذلك، لا تستثني أحدا من النساء بهذا الباب. فالحق بأن المرأة لا يأخذ منها قول في هذا الباب، لأهواها هو الذي يتحكم فيها. أنت ترى بتدور كالنحلة، لما استهوت شيئا وتبنته، المهم فتوى بهذا الباب. تذهب تأخذ الفتوى من الحائط، من الخشب، من الشيطان، من الجن، من الإنسان، من العالم، من طالب العلم، من الداعي، المهم تأتي بفتوى توافق ما تقول. فتلاقى تدور كالنحلة، تريد فقط ما تريد. دلالة على الرقة في دينها، وأيضا عدم الفهم عندها. لو كانت منصفة ومتقنة خلاص، أنت العالم قال لك بشيء، خذي، أنت جاهلة فخذي بالقول واسكتي على ذلك، حتى لا تتهمي نفسك بلسان حالك على رقتك في دينك. فهم كيف؟ لكن هي المسألة الهوى هو لا يتحكم في النساء، فكلامها أنها تجرح معنويا وحسيا، تجرح حسيا خلاص. كم من امرأة قتلت زوجها، يعني هذا وجد، لكن تجرح معنويا لا عبرة بقولها بحال من الأحوال. ده هي مقدوح فيها أصالة لو تكلمت في الأخيار. الباب الذي بعده. قال: باب من تطبب وهو لم يعلم منه طب. قال الإمام رحمه الله: حدثنا هشام بن عمرو. ها؟ إيه؟ الشعب المصري اصلا مش طب فقط، ده طب ودين وميكانيكا وهندسه، كل بيتكلم في كل حاجه. قال الامام رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار وراشد بن سعيد الرملي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جريج. حدثنا هشام بن عمار وراشد بن سعيد، راشد بن مخلوم هشام مع ابن عمار وثقه التابعين شيخ الاصحاب الكتب السته. قال حدثنا الوليد بن مسلم، وهو يعني من أعلام الشام، ثقة ثابتة أمين، روى له الجماعة. قال حدثنا ابن جريج. جريج عبد العزيز ابن جريج هو من ثقات الأثبات المكي، الثقة المتقن، وهو أيضا من المدلسين. عن عمرو بن شعيب. وأنا سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، سلسلة اختلف فيها العلماء، فيها 9 أقوال في هذا الباب على عمرو بن شعيب، أي جد يقصدون. وأيضا الإمام الشافعي يرد السلسلة بأسرها لأنها صحيفة، وهذا الذي قاله أيضا يحيى بن سعيد القطان، والصحيح الراجح كما قال علماؤنا وقرره أيضا المتأخرون الحافظ حجر والنووي، أيضا الشيخ أحمد شاكر يرى بأنها سلسلة من سلسلة الصحاح، والصحيح أنها حسنة الحديث كما قال الإمام الذهبي، الروى عنه ثقة فهي صحيحة، الروى عنه ثقة فهي صحيحة. عمرو شعيب أبيه عن جده، وجده هنا المقصود به هو الأعلى، هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطبب ولم يعلم منه طب قبل من تطبب ولم يعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن. أكبر. هذا أصل، وهذا حديث له منطوق له مفهوم. ش شيخ الزنبيل هذا ده برميل من الزنبيل. فأكمل بقى أنت تشوف أي واحد بقى يشرب هذا حموت فيه. خلاص انتهيت أنا انتهيت مش عايز. أتيني ببحر هائج الأمواج، وكل ما أرى أريد سأموت منها. الله المستعان. الحديث فيه منطوق وفيه مفهوم. قوله صلى الله عليه وسلم من تطبب ولم يعلم منه الطب قبل ذلك فهو ضامن، يعني معنى ذلك أنه إن كان طبيبا فلا يضمن. طيب هذا حديث حديث عظيم جدا، وهو ميزان لكل مسألة لكل الأمور. يعني من أفتى بغير علم فهو إيه؟ فهو ضامن أيضا، يعني تقحم النار على بصيرة، كما نرى الآن اللي يتكلمون في المسألة هم لا يعلمون، يهرفون بما لا يعرفون. أو الفتوى التي تصدر من هذا وهذا وهؤلاء فقيه العصر وفقيهة العصر ولا يعرفون شيئا عن المسألة، كالرجل الذي قال الطلاق لا يقع بحال من الأحوال إلا إذا كان عندي مأزون. شو صحيح فتوى كده؟ شو بيقول بذلك؟ ما في طلاق، يعني ليه النهار تقول طلاق؟ ده الرجل يعني ببارع جدا الذي يقول بذلك. من وين أتى بهذا الكلام؟ لا علم فيه بحال من الأحوال. والله تعالى يقول الطلاق مرتان فإمساك معروف أو تسريح بإحسان. نيجي بقى على مسائل كثيرة جدا. يعني قال من جاء مفطرا ووجد امرأته طارت من الحيض فجامعها فعلي أن يصوم 60 يوما، خلاص انتهك حرمة اليوم. الرجل مفطر أصلا ومفطن بالرخصة، كيف ده؟ يعني هذه كما قلنا دلالات على الجهالات، دلالات على الجهالات. وهذه في كل شيء، في كل شيء الإنسان إذا تكلم في فن لا يحسنه وأتى بالعجائب لابد أن يعذر، لابد أن يعذر. لذلك الإنسان ما قال فهو ضامن، هو ضامن بذلك. عامة مسألة الطب، فالطبيب هو الذي علم بالمقدمات والنتائج وبالتجربة كيفية العلاج لبعض الأدواء وبعض الأمراض، وهذه بالتجريب، هذه بالمقدمات والنتائج، هذه بالتجريب. وهو سبب من الأسباب. لذلك لما دخل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل وقال من أنت؟ قال أنا الطبيب. قال لا، الطبيب الله. لما قال له أنا الطبيب قال لا، أنت لست الطبيب، الطبيب هو الله. الله تعالى هو الذي خلق المرضى وخلق الدواء، أنزل الداء وأنزل الدواء، ولا أحد يملك ذلك بحال من الأحوال، ما هي إلا أسباب. وهذه الأسباب قد تتخلف عن المسببات. النار تحرق وقد تخلفت، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فالطبيب هو الله كما قال وسلم، إنما الطبيب هو الله سبحانه وتعالى. لذلك إبراهيم قال وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين. الأمر الثاني مهم جدا، قال من تطبب يعني عالج بالطب، من تطبب يعني عالج بالطب، عالج بعض الأمراض وأعطى الدواء لهذه الأمراض ولم يعلم منه طب فهو ضامن. والمعنى الصحيح أنه إن لم يدرس الطب ولم يدخن هذه المسألة ولم تعرف منه التجربة في الطب فأساء فهو الضامن في ذلك. لو أزهق الروح فهو الضامن لهذه الروح، لو أزهق أو قطع اليد أو الرجل أو أصاب المرء في مسألة فيها الدية فالدية عليه فهو ضامن لذلك، كأنه يعني يقع في هذا الباب على الدية أو على القصاص في هذا الباب لم يكن متعلما. ولذلك قال الإمام الخطبي لا أعلم خلافا في المعالج، إذا تعدى فتلف المريض كان ضامنا والمتعاطي علما أو عملا لا يعرفه متعدي، فإذا تولد من فعله التلف ضامن الدية وسقط عنه القواد لأنه لا يستبد بذلك دون إذن المريض ولناية الطبيب في قول عامة الفقهاء. الحق بأن بعض العلماء هذه المسألة خلافية، بأنه لو عالج ولم يكن طبيبا فقتله، فبعض العلماء قالوا يقتل به، بعض العلماء قالوا يقتل به قصاصا لأنه قتله متعمدا. وما قاله الخطبي عن جماهير السلف والخلف أنه ليس عليه القود ولكن عليه الدية. لما؟ قال وجهة النظر الفقهية في هذا الباب لأنه لا يمكن أن يطببه إلا برضا من المريض، فهذه دلت على أنه لم يكن متعديا التعدي الكامل في هذا الباب ولا يكون قاتلا عمدا، يعني لا ينزل منزلة القاتل الذي قتل عمدا. فلذلك يقولون عليه الدية، والدية تكون في ماله هو ليست على العاقلة، الدية تكون في ماله هو ليست على العاقلة. طيب أما إن كان طبيبا، فإن كان طبيبا وأدم عليه وأخذ بالأسباب فلا يضمن، يعني لو المرأة حامل ولها واشتد الأمر عليها فقال لها الولادة متعسرة جدا لابد من العملية القيصرية، فعمل العملية القيصرية فماتت المرأة فيها شهيدة بإذن الله وتكون لها الجنان، وهو لم يأتي دليل على أنه فرط في العملية. طبعا نقول طبيبة أفضل حتى لنا نجرئ الناس على الأطباء، طبيبة فلم يأتي دليل على أنها قد فرطت، فنقول أنها لا تضمن شيء بحال من الأحوال، لا تضمن شيئا بحال من الأحوال. كذلك كل جراحة يدخل فيها الطبيب ويكون هذا الطبيب ماهران في مادته ولم يفرط ولم يتعدى لا يضمن بحال من الأحوال. ولو كان طبيبا وثبت التفريط كالذي مثلا أنت ترى، أنا سمعت وهذا كلام صحيح، أن رجل كان يعمل عملية في بطن الرجل ونسى المقص داخل العملية وخيط، جزاء الله خيرا، الرجل عمل له آلة جوه داخلها، آلات معدنية داخل البطن، هذا ضامن لا محالة، هذا التفريط ظاهر، هذا التفريط ظاهر في هذا الباب. وطبعا اخونا الدكتور تامر كان قال لي بان رجل كان بيعمل له عمليه في المعده، والرجل جزاه الله خيرا اشتهى الفسيخ، يا شوف يعني هو الرجل بيعمل عمليه في المعده واكل فسيخ، طبعا الطبيب جاء جري لما سمعوا ذلك وجدوا المساله الاشتعال صار شديدا، كتبوا بالضمان على نفسي بانه يكون هو المفرط، عمل العمليه أجرى العملية الجراحية وأتى بالأسباب الصحيحة وأخذ بالأسباب الصحيحة ولم يكن مفرطا فلا شيء عليه بحال من الأحوال. أما إذا ثبت التفريط كالذي ترك المقص في بطن المريض فهذا يضمن في العاقلة، يعني لا يضمن، الضمان لا يكون في ماله، الضمان يكون في العاقلة، على العاقلة وليس في ماله هو. لما؟ لأن هذا من باب قتل الخطأ أو من باب الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ يعني الجراحات بالخطأ، والجراحات بالخطأ لا تكون على مال الجاني ولكن تكون على عاقلته، الخطأ يكون على العاقلة. فالضمان كان طبيبا وهذا الطبيب قد يعني أدم عليه لكنه فرط بعض الشيء في العملية الجراحية فأدت إلى أن يعني سريان الأمر فقطعت اليد أو الساق فبترت، فعليه الدية، عليه الدية، لكن الدية ليست في ماله ولكن الدية فين؟ على من؟ على العاقلة. كالقتل الخطأ يكون أيضا على العاقلة. بهذا نكون انتهينا من هذا الباب، باب من تطبق غير علم فهو ضامن. الأذان الآن ولا نأخذ فوائد المستنبطة وعين الأذان؟ الفوائد المستنبطة فيها المفهوم حجة في قول سلم من تطبب ولم يعلم منه طب فقبل ذلك فهو ضامن، إذا هذا منطوق المفهوم إن كان يعلم منه فليس بضامن. فإذا الثانية العلم مقدمات ونتائج، فالطب تجريب، إن أتقن وتطبب والحق أننا لا يصح، وطبعاً هنا ولي الأمر له أن يعزر من يعالج بغير إيش الشهادة الطبية، لكن الحق الطب ليس قاصراً على الشهادة أنه يدرس في كلية الطب حقيقة، لأن الطب ممارسة. الشافعي ما درس في كلية الطب اللي تخرج منها الشافعي، الشافعي كان طبيباً وكان يتقن الطب، فالطب ممارسة. أنا أعرف عند دكتور معين دون ذكر اسمه رجل دبلوم تجارة وهو بخيط الجرح الآن وشغال ما فيها، والراجل هو الطيب، الراجل ده هو شغال في التحاليل والمعامل، وهو أصلا هي نفس تخصصك؟ أنت ستكون ضامنا. الحق بأنه كثير ممن يعمل عند الأطباء، أنت تشوف، انظر أنت الخريج بأسره، هناك من يعمل مندوبا، مندوب مبيعات للأدوية وليس له، لا يعرف شيئا عن كلية الطب بحال من الأحوال، مندوب وخلاص أتقن الطب. لذلك أنا والله الذي لا إله إلا هو رجل محامي لسانس حقوق وكان يعمل في صيدلية، فعمل سنين عمره من إعدادية وهو يعمل في الصيدلية إلى أن اتخرج من لسانس الحقوق وهو يعمل في الصيدلية، فتح صيدلية وهو اللي جالس فيها. أخوه طبيب صيدلاني، أخوه صيدلاني، لما يخفى عليه دواء يتصل بي يقول الدواء الفلاني اسمه إيش، وهو اللي يقول له، يعني هو الذي يسير أخاه، مع ان اخوه مدير في المستشفى، مدير في شركه كبيره جدا، لكن الادويه اللي يتقنها هو الممارس. فالمساله مساله بالممارسه، لكن لولي الامر ان يعذر من عمل بالطب دون ان يدرس في كليه الطب، لكن الطب ليس حكرا على كليه الطب، والا في الطب البديل الان كثير ممن يستطيع ان يكون طبيبا به بالممارسه.